وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. هذا صحيح، هذا ينبغي إلا من نقول بالوجوب أن يكون معه ما يثبت شخصيته. ولهذا عندنا الحادث اللي حصل على بعض الأخوة قبل أيام، كان أحد المصابين ليس معه هوية وإلى الآن لا يدرى منه وهو مغمى عليه لا يشفى، لكن لو كان معه هوية لعرف واتصل بأهله حتى يتبين الأمر. هنا ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمسافر، عندنا اللي يثبت الاسم والعنوان الآن موجود يسمونها إيش؟ بطاقة شخصية فيها الاسم وفيها أظن مصدرة واستمرة السياق أيضا. نعم الرخصة أيضا لا ما يجوز، الوشم لا يجوز ولا من أجل إثبات الاسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.